الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بإتمام هذا الكتاب ونحن بخير وعافية وصحة وإيمان وتقى وهداية وثبات على هذا الحق. أيها الإخوة الكرام، إن خير ما تشغل به الأعمار وتفنى به الليالي والأيام هو العيش مع كتاب الله تعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في تدارس هذا العلم نتدارس كلام الأئمة الذي هو مأخوذ من كتاب الله تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء منا يدرس أحكام البيوع وأحكام الجهاد وأحكام العبادات والحج والصلاة، وهذه أخذ العلماء من كتاب الله تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يرجو أن يكون ممن يتدارس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل له الفضائل التامة ويحصل على مزية مجالس أهل العلم من مغفرة الذنوب وغشان السكينة وتنزل الرحمات وأن تحفنا الملائكة. وإن مجلسا تحفه الملائكة لمجلس مبارك، مجلس يشعر به المرء بالطمأنينة والسعادة. وهذه المجالس لو لم يكن من منافعها إلا أنها جلاء للقلوب وذهاب لدغل الصدور لكان كافيا. فالمرء منا يأتي لهذه المجالس وقد أرهقته الذنوب وشغلته الحياة، فإذا جاء إلى هذا المجلس وذكر الله تعالى وتدارس أحكام في الشريعة فإنه يخرج من هذا المجلس من شراح فؤاد وطيب خاطر وسعة صدر. وهذه من نعم الله تعالى التي ينعم بها على طلاب العلم. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: لو لم يكن في العلم إلا أنه طارد للهم لكفى. يعني هذا العلم لو لم يكن من فضائله إلا أنه يطرد الهم عن المرء لكفى بذلك فضيلة. فالمرء يحضر هذا المجلس ينشرح صدره، لأن ذكر الله تعالى شارح للصدور، ولأن عبادة الله عز وجل هي التي تبعث الطمأنينة في القلوب. فالمرء إذا أراد السعادة وأراد انشراح الفؤاد وأراد الطمأنينة فلا سبيل لهذه الأمور إلا من طريق الوحي والتزام كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلوك هذا الطريق عن به طريق العلم وطلب العلم هو من الطرق المؤدية إلى هذه السعادة. فالمرء في أحيان يقول يخشى على نفسه أنه لا يفكر في أجر الآخرة لما يجده من انشراح الدنيا في هذا العلم. فطالب العلم إذا أحب العلم يجد أنسا وانشراحا وطمأنينة وسعادة معها، ربما لا يستحضر شيئا آخر ويخشى على نيته أنه إنما أراد العلم لهذا الأمر، لكنه يرجو من الله عز وجل الفضل. فإذا انشغلت بالعلم فإنك قد شغلت بالسعادة، فإنك قد شغلت بمعالي الأمور التي تحوم من خلالها في الأمور العالية التي ترفعك وترقى بك إلى معالي الأمور، وتكون ممن يحوم حول العرش، لا تكون امرأ أرضيا ترابيا دنيويا، إنما أنت في طلبك العلم تسمو وتعلو وترتفع وتكون في هذا العلم ممن رفعه الله جل وعلا في هذه الدنيا ويرجو الرفعة في الآخرة. وإن معاني قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أن لهم الرفعة في الدنيا ولهم الرفعة في الآخرة. وأظن أن رفعة كذلك الهمم وهذه النفوس العلية الكريمة أنها مرفوعة وأنها بعيدة عن الهمم الدنية. فإن المرء يحقر نفسه إذا كانت همته وضيعة، وإذا كانت نفسه ترنو وتطمح في سفساف الأمور. ويمر بنا ذلك إذا وجد المرء من نفسه ميلا وأنها تجنح لبعض ما يثقلها، فإنه والله يحقر نفسه وإنه يلوم نفسه. فإذا ما أصبحت هذه النفس ترتع في هذه المرابع من مرابع العلم وهذه المراتع الطيبة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة يجد الأنس والسعادة ويرجو من الله جل وعلا الثواب. ونحن بحمد الله في العام الماضي قد ابتدأنا في هذا المتن المبارك في زاد المستقنع، وأنهينا ربع العبادات الأول من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. العلماء رحمهم الله يختلفون في ترتيبهم في التصنيف حتى في المذهب، فمنهم من يلحقه بالعبادات ويختمون به العبادات، إما لأنه هو كما يصنفه بعض العلماء بأن الركن السادس من أركان الإسلام، فكما ذكروا الصلاة والصيام والحج يذكر الركن السادس فيلحق بالعبادات، وبعضهم يقول لأن الجهاد هو العبادة البدنية فيلحق بالعبادات البدنية بعد الحج، فالحج عبادة بدنية ومالية كما تعلمون، فالجهاد يكون بعده. والجهاد فيه شبه في المعاملات والعبادات، فهو من جهة التعبد لله جل وعلا والثواب العظيم الذي ورد في فضله وشأنه هو عبادة، ومن جهة ما فيه من قسمة الغنائم وما يجعله الإمام للمقاتلين فيه شبه بما يتعلق بالأموال والمعاملات، فكان برزخا بين العبادات المحضة والانتقال للمعاملات المالية، فأنت تنتقل بدل أن تنتقل من الصيام أو الحج مباشرة للمعاملات جعل لك هذا الباب الذي يجمع لك بين التعبد والجانب ماذا المالي، وبعض الأصحاب يؤخره ويجعله في آخر الأبواب لأنهم يقولون الجهاد هذا الباب يعني من حكمه أنه في الأخير أنه يكون هو المذهب للفساد، فيكون عند الحدود والجنايات لأنه مذهب لكل فساد يوجد. وعلى كل لا شك ولا ريب أن الجهاد من شريعة الإسلام وأن فضائله شتى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ولما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله مباشرة جاء السؤال من الصحابة رضي الله عنهم بالشيء المستقر في نفوسهم من عظمه وأهميته، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني لما فضلت لنا هذه الأيام مباشرة يأتي ما في استقر في أنفسهم من عظيم فضل الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فهذه العبادة التي يبرأ بها المرء من النفاق دال على عظيم فضلها في الإسلام وعلى مكانتها، وهي ذروة سنام هذا الدين يعني به هذا الجهاد. والجهاد يعرفه العلماء رحمهم الله في اللغة والاصطلاح، فهو مأخوذ في اللغة من الجهد أو الجهد، والجهد هو بذل الوسع، فالمرء في الجهاد يبذل وسعه، ومأخوذ من الجهد، والجهد هو ماذا المشقة، وكلا الأمرين في الجهاد، ففيه بذل الوسع في القتال وقتال المشركين، وفيه كذلك بذل للمشقة والعناء، فالجهاد فيه مشقة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو فيه مشقة وفيه عناء وفيه بذل المهج والأموال، فالمعنيان صحيحان. أما في الشرع وفي الاصطلاح الشرعي فالجهاد له معنيان، معنى في يطلق على المجاهدة في الدين كله بأكمله، وهذا المعنى كما يقول بعض العلماء بأنه الجهاد الواجب العيني، فهو جهاد واجب، فجنس الجهاد بالمعنى العام واجب، فكل امرئ يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد الشيطان وأن يجاهد هذه الملاذ، فهذا جهاد عيني ليس فرض كفاية، فالجهاد بهذا المعنى الذي يجاهد به المرء في شريعة الإسلام، يجاهد في الثبات على الدين، في مخالفة هواه، مخالفة النفس، ومراغمة الشيطان، هذا جهاد واجب عيني كما يقول ابن القيم رحمه الله، وقالوا جماعة من العلماء. والجهاد بالمعنى الخاص الشرع الآخر وهو قتال المشركين، هذا المعنى الآخر هذا خاص بالجهاد الذي سيأتي حكمه إن شاء الله، وهو المقصود في هذا الباب الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله. وقتال المشركين هو أعظم الجهاد، لكنه ليس الجهاد خاصا بذلك، بل جاء عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فالذي يعجز عن الجهاد بنفسه فليجاهد كما يقول العلماء بماله، فمن استطاع بماله يكون الجهاد واجبا عليه بماله إن كان وصلت إلى حال وجوب العين، ومن لم يستطع فبلسانه وهكذا. فالمرء ينبغي له أن يحدث نفسه بالغزو، وأنه إن كان الغزو في سبيل الله جل وعلا متهيئا متاحا فإنه يكون من الغزاة، لأن حتى لا يموت على شعبة من النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يعني لولا يعني ما كتبه الله عز وجل وما هو فيه لو ود أن يجاهد في سبيل الله فيقتل ثم يعود إلى الدنيا ثم يجاهد فيقتل ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجنة 100 درجة أعد الله تعالى المجاهدين في سبيله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة للمجاهدين في سبيل الله، ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن الجهاد وفي شأن ما يقدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأحاديث الكثيرة، حتى فضل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده لعظيم جهادهم في سبيل الله وصبرهم على هذا البلاء الذي حل بهم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده العدو أو استنفره الإمام. قال رحمه الله: كتاب الجهاد، ومضى شرح الجهاد، ومضى كذلك بيان أنواعه وتعريفه وبيان أنواعه في الشريعة، ثم بيّن حكمه رحمه الله. قال: وفرض كفاية. فالجهاد العلماء رحمهم الله يجعلونه من باب الكفايات، وفروض الكفايات إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها جميع المسلمين فإنهم يأثمون. فإذا ترك أهل الإسلام الجهاد في سبيل الله مع قدرتهم على ذلك فإنهم يأثمون. وأما إن لم يكونوا باستطاعة لهذا الجهاد ولهذا القتال فإنه لا واجب مع العجز، لكن متى ما استطاعوا وكانت لديهم القدرة المالية والبدنية وجب عليهم الجهاد. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز تعطيل هذه الشريعة إلا عند العجز، فلأنها من فروض الكفايات التي إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يفعلها أهل الإسلام فإنهم يأثمون جميعا متى ما استطاعوا ذلك. فقال رحمه الله: وفرض كفاية ويجب إذا حضره. فبين أن هذا الفرض الكفائي يتعين في أحوال. الحالة الأولى إذا حضره، فإذا حضر المرء الصف والتقى الجمعان فإنه يحرم عليه أن ينصرف، ولا يعتبر ذلك من فروض الكفايات، بل إنه يتعين عليه عند التقاء الجيشين والصفين، ويعتبر من تولى بعد ذلك يكون من تولى من الزحف، ويكون من كبائر الذنوب. فالتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ويحرم كذلك التولي إلا في حالتين معروفة: إن كان المرء متحيزا إلى فئة، أو كان متحرفا لقتال. فإذا كان المرء ينصرف ليأتي من جهة أخرى أو من طريق آخر أو ليباغت العدو، أو كان قد انصرف ليساعد ويعين طائفة أخرى من المسلمين، فهذا لا بأس به. أما التولي يوم الزحف فإنه من كبائر الذنوب. فقال المصنف رحمه الله: ويجب إذا حضره أو حاصر بلده عدو. الحالة الثانية مما التي يتعين فيها الجهاد إذا العدو حضر في أرض المسلمين وفي بلد المسلمين، فهنا يتعين عليهم الجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد الذي يسميه طائف العلماء بجهاد الدفع، فإنهم يدفعون عدوهم بقدر المستطاع، وهذا من جنس دفع الصائل كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ويقول هذا دفع الصائل واجب بإجماع المسلمين وهو من أوجب الواجبات، ويقول إذا حضر العدو لا يستأذن المدين صاحب الدين، يعني شروط الجهاد المعتبرة تسقط في جهاد الدفع، ولو كان عدد المسلمين أقل من ضعفي المشركين فإن من الرخص التي تجيز ترك القتال أن يكون المشركون أكثر من ضعفي المسلمين، فإن الله تعالى خفف عن أهل الإسلام وجعل 100 صابرة تقابل كم؟ 200، فأكثر من ذلك فإنهم يرخص لهم في الانصراف وترك الجهاد في سبيل الله. هذا إذا كان المسلمون طلبوا عدوهم وخرجوا إلى عدو يقاتلونه، أما إذا حضر العدو في أرضهم فإنهم يقاتلونه ولو كان العدو أكثر من ضعفيهم، ويجب عليهم الثبات ليدفعوا هذا الصائل عن حريمهم وعن مالهم وعن أرضهم. وهذا هذه الرخصة في الانصراف الجمهور يخصونها إذا كان العدو أكثر من ضعفي المسلمين، فلو كان العدو عدده العدد بعدد المسلمين لا يجوز لهم أن ينصرفوا من أرض المعركة. وعند المالكية رحمهم الله أن القوة ليست بالعدد فقط بل حتى في العتاد والسلاح، فلو التقى المسلمون مع المشركين ومعهم قنبلة نووية ومعهم هذه في الحال الالتقاء وعددهم كنفس العدد، لكن هؤلاء يفوقونهم ماذا؟ بالأسلحة والعتاد وما معهم، على رأي المالكية يجوز لهم أن ينفضوا وأن يتركوهم، لكن نعلم أن هذا كله في الجهاد الذي يخرج الإمام فيه لطلب العدو، أما إذا حصر العدو أرض المسلمين فإنهم يدفعونه ويقاتلونه وجوبا وليس لهم أن يبتعدوا عنه لكونه أكثر منهم أو لغلبة عتاده، بل إن هذا الدفع هو دفع الصائل الذي يجب عليهم أن يقوموا به والله أعلم. أما إذا كان العدو في الجهاد الذي يخرج للمسلمون أكثر من ضعفيهم لهم الرخصة في عدم الثبات، وإن بقوا وثبتوا فهذا أولى وأفضل إن لم يتيقنوا الهلاك، فإن تيقنوا الهلاك فانصرافهم أولى، يعني إذا خرج المسلمون لملاقات عدوهم وكان العدو أكثر من ضعفيهم على القول بالعدد أو بالعتاد على رأي المالكية فثباتهم أولى، أما إن تيقنوا من هلاكهم فإن انصرافهم والإبقاء على نفوسهم أولى من مقابلة عدوهم. ثم قال رحمه الله: واستنفره الإمام: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فإذا استنفر الإمام المسلمين للقتال تعين عليهم أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، ويكون هذا النفير واجبا. هذه الأحوال الثلاثة يجب فيها الحج، فإذا الإمام استنفر أو حضر العدو أرض المسلمين أو حضر المرء بين الصفين انتقل الحكم من الفرض الكفائي إلى الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 ليلة. نعم، الرباط هم ملازمة الثغور المتاخمة للعدو، والرباط ضرب من الجهاد وجنس من الجهاد، ولذلك كان فضله عظيم وهو أفضل من العبادات الأخرى، وجاء في الأحاديث أن رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من اعتكاف شهر في أو صيامه، وجاء في صحيح مسلم أن المعتكي أن المرابط إذا مات في رباطه يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، يجري عليه العمل، ورباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فهذا الرباط وهو ملازمة الثغر، يعني الذي يلازم على الحدود، فإذا كان العدو في حد للبلد من الشمال أو الجنوب أو نحو ذلك فكان ملازم لهذا الثغر يحرس المسلمين فإنه يكون مرابطا في سبيل الله عز وجل إذا نوى ذلك. ولذلك العلماء يقولون الرباط والجهاد من الأعمال الصالحة التي يشترط لها كأي عمل النية الصالحة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فإذا أحسن المرء نيته وفي ملازمة الثغر وكانت نيته صالحة فإنه ينال هذا الفضل، هو فضل المرابطة. والرباط تمامه 40 يوما لورود حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به الأصحاب. وكلما كان الثغر مخوفا والخوف فيه أشد كان الأجر فيه أعظم. فالمرابطة في ثغر يعني ومتاخم لعدو له بأس ويخشى من سطوته وكلبه فإن الأجر والثواب في هذا الرباط أعظم من الأجر والثواب في جهة أخرى العدو فيها دون ذلك. والعلماء يقولون أهل الثغر لا ينتقلون حتى لا يفرغ هذا المكان للعدو. وينبغي لأهل الإسلام الذين في غير هذا الثغر أن يرابطوا معهم وأن يخرجوا إليهم، لكن لا يأخذوا الأهل والذراري حتى لا يكونوا عرضة للسبي. لكن أهل البلد وأهل البلد المتاخمة للعدو فإنهم لا يخلون ديارهم ولا يتركونها. ثم قال رحمه الله وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم، إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل ليس من الأحوال الواجبة فإنه من فروض الكفايات، وبر الوالدين وطاعة الوالدين من فروض الأعيان، فيحرم عليه أن يقدم فرض الكفاية على فرض العين. فإذا منع الوالد المسلم أو الأم المسلمة منعت الابن من الجهاد التطوع فإنه لا يجوز له أن يخرج بغير إذنهما. وقد جاء في ذلك حديث عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستأذن، فإن أذن لك وإلا فالزمهما. وقال صلى الله عليه وسلم إلزم رجلا فإن الجنة ثم. فإذا منع الوالد أمنا وأبن الابن من الخروج للجهاد في سبيل الله فإنه يحرم عليه أن يخرج ولا يتطوع إلا بإذنهما. وهذا الحكم خاص بالوالدين فلا يشمل الأخ الأكبر ولا الجد ولا الجدة، إنما هو خاص بالأب والأم. نعم. ثم قال رحمه الله ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف وله. الآن الحديث كله عن الجهاد الذي يخرج إليه الإمام ويأمر المسلمين بالخروج للجهاد في سبيل الله. أما إذا كان العدو قد حاصر المسلمين وقد قدم عليهم فهنا يدفعون الصائل بقدر الإمكان ويقومون إليه، ولا يعني تسقط كل الشروط إذا حاصرك العدو وقدم عليك، لأن هذا من باب دفع ماذا مشايخ؟ الصائل. ولا تستأذن والدا، والإمام ليس بإمكانه أن يتفقد الجيش هنا صائل صال عليهم. لكن إذا أراد الإمام أن يخرج فإنهم لا يغزون إلا مع إمامهم ولا يخرجون للجهاد إلا بإمامهم. فإذا خرجوا مع إمامهم للجهاد في سبيل الله الإمام تناط به أمور، هذه الأمور يجب أن يراعيها. ما هي؟ قال رحمه الله يتفقد الإمام جيشه عند المسير. فالإمام عليه مهام، من هذه المهام أن يتفقد الجيش، لأن هذا الجيش ربما يجد فيه يعني فيه أمور لا ينبغي أن يراعيها، فإنه ربما رأى شيخا زمنا فيرده، ربما يرى صبيا صغيرا فيردهم، مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين لم يبلغوا فردهم عليه الصلاة والسلام. يجد معهم سيارة موديل 78 ممكن هذه تبطل بالجهاد وتبطل بهم جميعا وتكون مكشوفة للرادارات ونحو ذلك. الإمام ينظر لهذا، يعني ليس كل من أراد الجهاد جاء معه سيارته جاء معه سلاحه جاء معه لا ينبغي لهم ذلك، بل لا يخرج أحد منهم ولا يغيب عن الإمام إلا باستئذانه إذا كانوا معه على أمر جامع. هؤلاء إذا كانوا مع الإمام لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ولو أرادوا قضاء حاجة أو خروج إلى مكان، لأن هذه المهام الكبرى إنما تناط بأمر الإمام الذي يراعي الحال. فلو ترك لكل امرئ اجتهاده لفسد الحال. فالإمام يتفقد الجيش، ينظر للضعيف يرده، ينظر لمن يخشى أن يكون سبب لتسلط العدو فيقوم بمنعه، ومن باب أولى أنه يمنع المخذل والمرجف. المرجف الذي يبث في المسلمين الرعب والخوف ويقول عدد هؤلاء كثير وهم يعني لهم عتاد ولهم قوة، فهؤلاء يرجفون، والذين يخذلونهم على الجهاد يضعفونهم ويبثون خلالهم الوهن وأنكم ما لكم مال هذا السفر، ما لكم مال هذا المكان. هؤلاء يمنعهم الإمام ويردهم لأنهم يضرون ولا ينفعون. والإمام يكون حكيما، ولما نقول دائما ذكرنا قاعدة مرارا وتكرارا، القاعدة أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بماذا؟ بالمصلحة. والقاعدة الأخرى أن كل من خير لمصلحة نفسه فتخييره تخيير ماذا؟ تشهي. ومن خير لمصلحة غيره فتخييره تخيير ماذا؟ مصلحة. الإمام هنا يخير لمصلحة نفسه ولمصلحة غيره؟ مصلحة غيره، فتخييره تخيير ماذا؟ مصلحة. فالإمام الآن ينظر بالمصلحة فيرد هؤلاء للمصلحة، وله الآن وله يعني الإمام يخير، يجوز له بعض الأشياء التي تأتي، يجوز له إذن تشهيا أو مصلحة؟ مصلحة، لأن هذا لمصلحة غيره. فقال رحمه الله: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. نعم، الإمام سيأتينا إن شاء الله، عندنا في الغنائم عندنا غنيمة، وعندنا أيضا النفل، عندنا تقسيم الأسهم والنفل، وعندنا كذلك الرضخ سيأتي ذكره إن شاء الله. فالإمام له أن ينفل، هذا التنفيل هو زيادة على الأسهم، التنفيل زيادة على ماذا؟ على الأسهم، يعني شيء يجعله الإمام مكافأة، عطاء من عنده يزيد على الأسهم وعلى القسمة الشرعية التي جاءت في قسمة الغنائم. طيب الإمام يجعلها لما؟ يجعلها الإمام لمن عمل عملا زائدا يكافئه عليه. ولذلك ليس التنفيل خاصا بمن يبعثهم الإمام سرية، بل له أن يخص بعض المجاهدين بالنفل دون غيره. يعني هذا رجل على الحصنة وقام بفتح الأبواب، يعني عمل عملا مضاعفا عن غيره من المسلمين، فالإمام له أن يعطيه شيئا ينفله إياه زائد على السهم الذي يستحقه. وهذا في كل عمل، وكما قلنا الإمام ينظر للمصلحة، ينظر ماذا؟ للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم نفل في الجيش، نفل في ذهابه الربع، ونفل في البدعة الربع، وفي الرجعة ولما قفل الثلث. وهذا جاء عند أبي داود، والمذهب على هذا، وأن هذا هو التنفيل الوارد. وابن القيم يقول: وتنفيله لأصحاب العناء والغناء أولى، كما يعني قسم لسلم الأكوى في ذي قرد، لما سلم لحقهم من الصباح حتى المساء وهو وراءهم لوحده يعد على قدميه، بعث بخيله مع رجل ينادي في المدينة، وهو لاحق الذين استاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قتل واحدا منهم جعل عنده علامة، يعني وكل ما وجد خلف شيئا جعل علامة ليعرف المسلمون أن هذا من يعني من غنائم التي ادخرها. حتى لما قدموا على ماء ليشربوا ظهر لهم فوجدوا البؤس ولم يشربوا، بل إنهم استضافهم رجل من غطفان، وسلم أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركهم كذلك في غطفان، فبنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الآن عند فلان يضيفهم، يعني وصلوا إلى أهلهم، فسمعوا صوتا فظنوه سلم فتركوا عشاءهم وقد نحلهم جزورا من شدة الرعب الذي ألقاه في قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يعني خيالتنا كان المقداد أظنه، وخير الذين كانوا من غير خيل ومن رجالة، قال: خيرهم لسلمة. فنفله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يقول شبيات يقولها: اليوم يوم الرضع وأنا ابن الأكوع. فرضي الله عنه وأرضاه. وكان عمه عامر في الطريق يحدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالوا: هذا عامر. فقال: يرحمه الله. فقال عمر: يا رسول الله، هل متعتنا به؟ فإنهم يعلمون أن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستشهد، فاستشهد لما قاتل مرحبة وعاد عليه السيف ذبابة السيف، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. نحن في النفل، النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدء أقل. لماذا؟ لأن الجيش في طريقه وهو ذاهب إلى القتال ما زال نشيطا قويا، والسرير التي أبعثها النبي صلى الله عليه وسلم أو الطليعة التي أبعثها الجيش من ورائها، فالأمان في حقها أعظم، فكان تعبها أقل من التي تأتي في الرجعة. أما في العود من الغزو فإن هذه الطليعة التي أبعثها الإمام الجيش سبقها وهي متأخرة عنه، فهي منهكة من القتال وهي أيضا متأخرة يعني بينها وبين العدو، كانت مخاطرتها أعظم، فجعل النفل لها ماذا؟ أكثر. فينفل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث، لكن هذا كله بعد الخمس، يعني جاءت الغنيمة يخرج الخمس، يجعلها خمس أخماس، فيخرج الخمس تبقى أربعة ماذا؟ أخماس. الأربعة الأخماس ينفل منها، فالخمس الأول يخرج من رأس الغنيمة، ثم بعد ذلك يخرج الإمام النفل والرضخ وما يريد أن يعطيه بعد الخمس. أما الخمس فيؤخذ من رأس الغنيمة، يعني لو فرضنا الغنائم 100,000 فيجعلها أخماسا، ف20,000 هذا الخمس الذي يقسم كما سيأتي بيانه خمسة أخماس، ثم بعد ذلك 80 الباقية يخرج منها النفل فيعطي الربع من هذه 80، يعطيه لهؤلاء أو يعطيهم الثلث، لا يأخذ من رأس الغنيمة، رأس الغنيمة هذه كاملة يخرج منها الخمس، ثم بعد ذلك ينفل من البقية. ثم قال رحمه الله: ويلزم الجيش طاعته. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. فيلزمهم طاعته وفي الجهاد على وجه الخصوص، لأنهم إن لم يطيعوه فربما تضر المسلمون وفعلوا فعلا أضر بجميع الجيش، وكذلك يلزمهم والصبر معه. نعم، يصبرون معه، وهذا ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما خرجوا لسيف البحر وكان أبو عبيدة هو الأمير نفذ الطعام حتى كان يعطيهم ماذا؟ تمرة تمرة، وهم صابرون على هذا حتى نفذ التمر وأكلوا ورق الشجر رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أحدهم يخرج كما تخرج الشاه. وبعد ذلك قيس استدان على من بعض بادية جهينة إبلا ونحرها للجيش، وبعد 3 أيام منعه أبو عبيدة حفاظا على مال أبيه فامتنع. كل ذلك طاعة للأمير، فيطيعونه ويصبرون معه. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. لا يجوز الغزو والقتال والجهاد في سبيل الله إلا بإذن الإمام، لأنه لا قتال إلا براية ولا راية إلا مع إمام، وإذا قاتل المسلمون من غير إمام فإن هذا تكون مفاسده أعظم من مصلحته. وهذا أيها الإخوة كما قلنا كله إذا خرج المسلمون لقتال ماذا؟ عدوهم. نعم. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، كما قال الإمام. أما إذا فجأهم العدو وأغار عليهم فهنا هذا الجهاد الذي قلنا من قبل هو الذي يدفع به الصائل، فهذا إذا فجأهم العدو يخافون كلبه وشره وبأسه، هذا معنى كلبه، فإنهم يخرجون إليه ويقاتلونه ولا ينتظرون إذن ماذا؟ الإمام، حتى يدفعوا الصائل عن أرضهم وعن حريمهم وعن مالهم. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. هذه المسألة يعني متى تملك الغنيمة؟ هل تملك الغنيمة بالقسمة أو تملك بالاستيلاء أو تملك بمجرد هزيمة الكفار؟ المذهب أنها لا تملك بمجرد هزيمتهم، لأن الكفار لأنهم ربما انهزموا ثم عادوا فأغاروا على المسلمين. وإذا قام المسلمون بقسمتها عند انهزامهم فربما عادوا وأغاروا عليهم ولا يحصل الملك للمسلمين المذهب إلا عند الاستيلاء عليها, أي تمام الاستيلاء, يعني انتهوا من قتال المشركين واستولوا عليها. في المذهب قول آخر أنها لا تملك إلا بالقسمة, يعني قبل القسمة ما زالت غير مملوكة. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة رضي الله عنه وارضاهم في بعض الغنائم أن لا يقسمها وأن يردها إلى أهليهم كما في الطائف, فكان هذا دلالة على أنها لا تملك إلا بعد القسمة, إذ لو ملكوها بالاستيلاء لما حق للإمام أن يقوم بردها أو بالتنفير منها قبل قسمتها. لكن المذهب أنها تملك متى؟ تملك عند تمام الاستيلاء فتكون ملكا للمسلمين. نعم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم, إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة, ولكن بشرط أن يكون من أهل ماذا؟ القتال. فأهل القتال هم الرجال البالغون الأحرار, فأما من لم يكن حرا بالغا ذكرا فإنه ليس من أهل القتال ولا يكون ليس له من الغنيمة شيء, ليس له أسهم. فالمرأة إذا حضرت القتال وكانت تطبب المسلمين فإنها ليس لها من الغنيمة سهم, لكنها يرضخ لها. الرضخ هو أن يعطيها الإمام من الغنيمة من غير تقييد, يعني ليس لها سهم محدود, يعطيها ما بحسب الغنائم ما يطيب خاطرها وما يرى أنه كاف لها. وكذلك الغلام والعبد المملوك إذا حضر يرضخ لهم رضخا, ومن لم يحضر شهد الواقعة بقصد القتال حتى لو لم يقاتل. فلو فرضنا أن حضر القتال الجيش ومعهم فريق طبي, الفريق الطبي لا يقاتل إنما هم ردع لهم, هذا الردع للمجاهدين والمقاتلين يستحقون من الغنيمة لأنهم معهم في أرض المعركة طالما أنهم استعدوا للقتال, بشرط أن يكونوا ماذا؟ مستعدين للقتال إن احتيج إليهم. فلو خرج معهم تجار ومعهم أطباء لكنهم مستعدون للقتال إن احتيج إليهم فإنهم يقسم لهم ماذا؟ من الغنيمة. وابن القيم يقول في الفروسية والناس إما عالم أو مجاهد, والناس إما عالم أو مجاهد. قال ومن لم يكن منهما أو ردءا لهما أي معينا لهما فهو كل على نوع الإنسان, فمن لم يكن من هذين وليس ردءا لهما فهو كل على نوع الإنسان. يقول رحمه الله, قال رحمه الله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. ثم شرع في بيان قسمة الغنيمة فقال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه, ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الغنائم يخرج منها الخمس. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء. الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بالقتال, يعني أخذناه منهم بالقتال, أما ما أخذ منهم بغير قتال فهذا يسمى الفي, إذا تركوه لنا ولم نقاتلهم وخافوا فهذا في. لكن الغنيمة أخذت بالقتال. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها وهي لمن شهد الوقعة فيخرج الخمس. هذا الخمس يقسم خمسة أخماس, سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم يصرف في مصالح المسلمين العامة. فالخمس الذي لله ورسوله هذا يصرف في مصالح المسلمين العامة في للثغور والقناة والمياه وقناطر المياه كما كان يصنع من قبل, والمستشفيات والمدارس, المصالح العامة للمسلمين. والخمس الآخر قال يقسمه, قال لله ورسوله ولذي القربى, لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والأنثى, الأقرب فالأقرب, يعني يعطى القريب والبعيد والغني والفقير كلهم يعطون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, وهم بنو هاشم, ويدخل معهم هنا بنو المطلب, إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب، ولذلك هم يدخلون معهم. قال إنا لم نفترق، النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. فهم مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، ويعطون بقدر الإمكان. اليوم كثروا وربما الغنيمة لا تسعهم جميعا إذا جاءت، فالإمام يعطي منهم بقدر ماذا؟ الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم. والمذهب أن الذكر له كحظ الأنثيين كقسمة الميراث، وهذا قاعدة في المذهب، كل مال يشترك فيه الذكر والأنثى، وإنه يكون الذكر له حظ الأنثيين، فهذا في الهبة وعطية الوالد لولده والميراث، وكذلك هنا يكون في الغنائم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال وذوي القربى واليتامى الفقراء فقط، والمساكين يدخل فيهم الفقراء أيضا، ليس خاصا بالفقير بالمسكين، بل يشمل كذلك ماذا؟ الفقير. فليس الشأن كالحال في الزكاة الفقير والمسكين صنفان. قال رحمه الله والمساكين وابن السبيل أي المنقطع البعيد عن ماله. هذه خمسة أخماس تقسم على هذه الجهة، البقية تقسم غنيمة. قال ثم يقسم باقي الغنيمة، فقبل القسمة يخرج النفل. إذا نفل الإمام أقواما أو رجل له غناء أعطاه زيادة يخرجه، يخرج الرضخ، يرضخ للعبد والصغير والمرعى، ثم بعد ذلك يقسم ماذا؟ ويخرج السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، فالذي يقتل القتيل يأخذ ما الذي معه من السلاح والعتاد، لكن لا يأخذ الأموال، الأموال تبقى غنيمة، إنما يأخذ العتاد والسلاح ونحو ذلك الذي معه. ثم قال رحمه الله ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم، المقاتل الذي يسعى على قدميه سهم، والفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. قال سهم له وسهمان لفرسه، والمذهب يخصون بالفرس العربي، الفرس العربي. أما إذا كان الفرس غير عربي يعني ليس عربيا أصيلا فسهم للفارس وسهم للفرس، أما إذا كان عربيا فسهمان للفرس وسهم للفارس، ففضل الحيوان هنا على على على الإنسان يعني في السهم. لكن قالوا هذا لغناء الخيل، فإن المقاتل على الخيل أثره في القتال أكثر وأشد من أثر المقاتل على قدميه، وأيضا هذا فيه تحفيز للمسلمين أن يأتوا بخيلهم وفرسهم، ولو كان معه أكثر من فرس يعطى لفرسين، فلو خرج مثلا بفرسين وهو بنفسه حتى يريح أحدهما ثم يركب على الآخر وهكذا، فيعطى خمسة أسهم، سهم له وأربعة للفرسين. طيب قال فرصة أجيب معي عشرة، لا يعطى أكثر من فرسين فقط، يأخذ خمسة أسهم، ولا يقسم للفيل والبغل والحمار. فلو خرج مقاتل على حمار أو على جمل أو على فيل فلا يعطى شيئا، يأخذ سهم الراجل فقط، سهم واحد. وقال الشيخ رحمه الله يعني به أبو العباس بن تيمية يرضخ لهم رضخا من غير تقدير، وهذا حسن، يعني إذا خرج المرء بآلة غير الخيل بدابة غير الخيل يعطيه مقابل أنه أتى ببعيره أو أتى ببغله فيعطيه. والإشكال اليوم لا خيل ولا بعير ولا فيل، اليوم طائرات ودبابات. بعض العلم يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ممكن يقال الطائرة كالخيل طيب بسهمين، والدبابة تكون أقل، أو من كان على قدميه يعني المشاة سهم. ثم قال طيب الطائرة اليوم الشخص يأتي بطائراته ولا هي من وهي لبيت المال؟ لبيت المال، هي من مال المسلمين، فيقول يعطى سهم له وسهم ويعطى السهمين للطائرة وتجعل في بيت المال. والحقيقة القياس صعب هنا، إذا جينا يعني ننظر صعب أن نقيس الطائرة على طيب إيش الطائرة؟ الطائرة F-16 ولا التورنيدو ولا إيش؟ كيف يعني نحسبها؟ ما تأتي، ما تكون، ما القياس صعب في هذا الباب. ولذلك رأي شيخ الإسلام مريح جدا في الرضخ، ويعضد هذا شيء آخر، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة كما جاء في الحديث. فإذا جعلنا الغنيمة هنا سهم له وسهمان للطائرة والدبابة سهم، ذهب نصف الغنيمة لبيت المال وحرم منه المقاتل. ولذلك إذا الأصل أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولا يمكن نخرج منها شيء لبيت المال إلا في الخمس الذي يخرج في أول الأمر. فإذا كان كذلك فتكون الغنيمة للمقاتلة، والإمام كما قلنا له أن ينفذ، صحيح؟ فممكن الإمام يرى أن هذا القائد الطائرة وكابتن الطائرة المقاتل له يعني غناء كبير وقد أفاد المسلمين فينفله، صحيح؟ وممكن يرى أن امرأة قد قادم مثلا بسيارته، عنده سيارة كبيرة دينة ويحمل بها الجيش ويحمل بها المقاتلة، فممكن يكافئه على ذلك ويرضخ له ماذا؟ رضخا، وينفله نفلا. فعندنا سعة في التنفيل وعندنا سعة في الرضخ، لماذا نعود ونضطر لمضيق القياس؟ ولماذا نحن أيضا نمنع جزء من الغنيمة للمقاتلين ونصرفه لبيت المال؟ الأصل أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولذلك نقول يعطون إن لم يكن معهم هذا الخاص الخيل، يعطون لكل مقاتل سهم، والإمام له ماذا؟ أن ينفل وأن يزيد. الكريم حسبت الوقت ولا لا؟ نعم 45 الآن. طيب، ثم قال رحمه الله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. يعني الإمام يبعث سرية من الجيش، والسرية هذه تغنم غنائم، والعكس السرية تغيب وهم يغنمون، فما غنموه يضاف إلى الغنيمة، وما غنمته السرية يضاف إلى غنيمة الجيش، وما غنمه الجيش أيضا يأخذ منه ماذا؟ من كان في السرية، لأنهم شركاء في ذلك. ثم قال رحمه الله: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. هذا من مفردات المذهب الحنبلي، من مفردات تحريق رحل الغال. الجمهور أنه لا يحرق، أن هذا تعزير، واختار ذلك الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أنه تعزير، والإمام يرى الأصلح، ربما حرق ربما لم يحرق، ربما عاقبه بسجن، ربما عاقبه بشيء آخر، لكن لا يمنعه من الغنيمة، سهمه يستحقه لأن سبب الغنيمة قائم، لكن يعاقبه على الغلول، والغلول من كبائر الذنوب، الغلول من كبائر الذنوب، ومن غل يأتي ما غل يوم، ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حذر من الغلول، وأنه يأتي بقرة لها رغاء. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في حديث الصحيحين أن شملته التي غلها في مقاتل أنها تشتعل في قبره، نسأل الله السلام والعافية. ورجل غل نعلين وأحرقته في قبره. فالغلول جريمة ومحرم، وهو من كبائر الذنوب، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني يقاتل ويأخذ من الغنيمة قبل القسمة. الذي يجوز أن يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة الأكل بالمعروف، يعني المقاتلون يقاتلون وهم يقاتلون الكفار، وجدوا طعاما سندوشتات أرز أكلوه، هذا يؤكل لا بأس، هذا ليس غلولا، هذا يؤكل لأن هذا يقتاتونه معروف بالعادة. لكن وجد جوال يحطه بجيبه، أخذ وجد مسدس طيب وضعه غير السلب يضعه معه، هذا غلول. وجد ملابس طيبة، شملة، جاكيت مناسب، هذا كله غلول لا يجوز. ويلحق بالغلول في الجهاد كل أخذ للمال بغير وجه حق من بيت مال المسلمين. ولذلك ألحق به العلماء رحمهم الله ما يؤخذ، كما يقول شيخ الإسلام، يؤخذ رشوة، يعني يعمل عمل للسلطان فيأخذ الرشاوة، الرشاوة ضرب من الغلول، وذاك من كبائر الذنوب، ويجب على الإمام أن يستنقذها. كل من أخذ مالا بغير حق من بيت مال المسلمين وجب على الإمام أن يستنقذه وأن يرده لبيت مال المسلمين، كما نص العلماء رحمهم الله. ومنه كذلك قال: المحاباة، يعني هذا له منصب وجاه، فيحابى في عقد من العقود أو في عمل من الأعمال ويعطى زيادة على الذي له. هذه الزيادة يجب على الإمام أن يستخلصها، وذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك. ولما اتجر أبناؤه في مال قد بعث لهم من بيت لبيت المال، فإنه منعهم أن يأخذوا شيئا وقال هذا لبيت المال، ثم لما قال الصحابة رضي الله عنهم لو أنهم خسروا هل يغرموا؟ قال نعم، فقسمه بينهم مضاربة، كما سيأتي إن شاء الله في المعاملات في حكم من تصرف في المال بغير إذن. لو امرأة تصرف بالمال بغير إذن هل له شيء من الربح أو الربح لصاحب المال؟ سيأتي إن شاء الله. عمر رضي الله عنه وارضاه جعلهم في حكم مضارب، في حكم المضارب. إذن الغال من الغنيمة الذي يأخذ منها قبل قسمتها، هذا أمر محرم، يحرق رحله كله الذي معه إلا السلاح، السلاح لا يتلف، والمصحف كذلك، وما فيه روح، لأنه لا يحرق لا يعذب بالنار إلا رب النار، وما لا تأكله النار ما في فائدة من تحريقه. وكذلك الآلة التي يحتاجها هذا الرجل من آلة قتاله ونحو ذلك لا تحرق، إنما يحرق الرحل الذي معه، اللباس الذي معه والمتاع الذي معه يحرق. ثم قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. والمرجع إذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، هذا خير الإمام بين قسمها. الأرض الأموال تقسم، هذا أمر مجمع عليه، لكن الأرض ماذا يصنع بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه قسم نصف خيبر والنصف وقفه للمسلمين. وعمر رضي الله عنه وأرضاه جعل ما فتحه من العراق والشام ومصر جعله وقفا للمسلمين ولم يقسمه، ولذلك قال خير الإمام بين قسمها، بين الفاتحين والمقاتلين ووقفها على المسلمين. فعمر رضي الله عنه وارضاه وقفها ولم يقسم شيئا. وذلك ابن القيم يقول رحمه الله: النبي يعني حصل في تاريخ الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم من خلفاء الثلاث الأمور، قسمها على الأرض، جعلها للمقاتلين وجعلها وقفا للمسلمين، وقسم بعضها ووقف ماذا؟ بعضها. فالإمام يخير بين الثلاث، بين قسمتها وبين وقفها وبين قسمة بعض ووقف البعض ماذا؟ الآخر. وهذا الذي يسمى اليوم بالتنمية المستدامة، يعني أنه عمر يقول يعني لولا أبناء المسلمين يعني كان قسمها، لكن يقول سيأتي بعد ذلك من لا يجد هذه الفتوحات ماذا يبقى لهم؟ فجعل هذه الأرض وقف ويعود ريعها لبيت مال المسلمين. وهذا هو التنمية المستدامة، اليوم أن تكون في أصول ثابتة ترد على بيت مال المسلمين. قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده، يعني الأرض الزراعية أو الأرض التي يمكن استثمارها يجعل الإمام عليها خراج، يعني يقول هذه الأرض تبقى خراجها في السنة 10,000، تؤخذ ممن هي بيده، هي بيد كافر بيد مسلم، عرفتم؟ والذي يموت من الكفار يرثها أولاده من بعده ويعطون ويدون الخراج، هذه أرض خراجية ويقدرها الإمام، وتؤخذ من الأرض التجارية الأرض الزراعية، لكن الأرض السكنة لا يؤخذ منها، إذا أبقاهم في بيوت يسكنون لا يأخذ منها شيء، إنما من الأرض التي تستغل لتزرع أو يتجر بها ونحو ذلك. قال: خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني من يقدر الخراج والجزية ما مقداره؟ ما الذي يقدره؟ الإمام. وقلنا هذا تخيير مصلحة ولا تخيير تشاهي؟ مصلحة، فهو ينظر يعني كم تستحق هذه ويقدره، وكذلك الجزية على ما سيأتي بيانه. ومن عجز عن عمارة أرضه وجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. هذه الأرض الخراجية ربما كانت تحت يد امرئين كافر أو مسلم، لم يقوم لا يستطيع أن يزرعها أو أن يتجر، فهذا نقول له اتركها، يجبر من المسلمين على تركها. لماذا؟ لأنه إذا لم يزرعها أو يتجر بها لم يأتي خراج لبيت مال المسلمين ويضر المسلمون، من هنا يجبر على إجارتها أو رفع يده ماذا عنها. يقال له: إما أن تؤجرها وتعطينا خراج من هذه الأجرة، وإما أن ترفع يدك عنها ونعطيها غيرك ممن يقوم ماذا بالعمل عليها. ويجري فيها الميراث، يعني يتوارث من يأتي بعده من أبنائه. آخر جملة قال رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا الفيء الذي يؤخذ من المشركين من غير قتال، فما أخذ من مال المشرك بغير قتال فزع وهربوا فأخذنا أموالهم، أو جزية، الجزية تعطى بغير قتال، لما دعاهم الإمام إما الإسلام أو القتال أو الجزية اختاروا ماذا؟ الجزية. والجزية في المذهب إنما تؤخذ من ثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس، لا تؤخذ من غيرهم. أما بقية العرب وغير المجوس وأهل الكتاب إما القتال وإما الإسلام، لا تؤخذ منهم جزية. فهؤلاء الذين تؤخذ منهم جزية قال الجزية وما تركوه فزعا، والخراج الذي مر معنا الأرض التي تركناها بأيديهم، والعشر الذي يؤخذ من تجار المشركين إذا قدموا لبلاد الإسلام، الإمام يعشر يجعل عليهم عشر يأخذ من أموالهم، يعني ضريبة تؤخذ منهم، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، الخمس الذي ذكرناه من قبل، كل ذلك الذي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيء، يعني حكم حكمه الفيء، والفيء ما حكمه؟ يصرف في مصالح المسلمين، مستشفيات والمدارس والطرقات ونحو ذلك. بهذا نكون انتهينا من الجزء الأول من كتاب الجهاد، وإن شاء الله في يوم الثلاثاء نأخذ أحكام أهل الذمة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.